وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك.

ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وما كان عطاء ربك محظورا وللآخرة أكبر درجات كيف فضل فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا Yeah.

يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا أبالي. في رحاب سورة الإسراء عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامح حضراتكم علم كبير من أعلام دولة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ ابن القارئ والعلم ابن العلم فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. شكرا للهندسة الصوتية والشركة الكهربائية الكبرى قصور الضيافة المتنقلة والخيمة المكيفة لصاحب الحج الراعي الصعيدي إدارة الحاج محمود الراعي الصعيدي المقيم بسنبان. خدمات فندقية ممتازة مثل أحمد الشربيني، بث مباشر، المهندس محمد عادل البهري، بث رضا عادل البهري.